الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين، إنك أنت العليم الحكيم. أقول أيها الإخوة والأخوات، تدارسوا أول كتاب الطهارة في باب المياه في لقائنا هذا بإذن الله عز وجل. وكما اتفقنا على المنهجية لا نقف على كل مسألة، نقف على الضابط العامة لعلمائنا رحمهم الله، ومحاولة الوقوف على التعليلات التي يذكرها الفقهاء، وكذلك نقدم قدر الإمكان بمقدمة توضح قاعدة المذهب في كل المسائل والخريطة الذهنية لهذا الباب. فنقول في كتاب الطهارة الفقهاء رحمه الله يقدمون بتعريف الطهارة، ثم باب المياه، ثم لأن الماء يحتاج إلى ماء سائل فيحتاج إلى آنية، فيتكلمون عن أحكام الآنية، ثم هكذا يتتابعون في أحكام الطهارة. وقد رتب المؤلف رحمه الله كلامه في كتاب المياه، لا كتاب الطهارة، في باب المياه، فذكر تعريف الطهارة أولا، ثم تقسيم المياه كما سنتطرق إلى أقسام المياه وكيف الفقهاء انطلقوا في تقسيم المياه إلى هذا القسم، إلى هذا التقسيم، ثم تقسيم المياه باعتبار القلة والكثرة، الضابط عند الفقهاء الحنابلة رحمه الله. ثم ذكروا في طرق تطهير الماء النجس، وذكروا له ثلاث طرق رحمهم الله، ثم ختموا بمسائل الشك، أنت عندك ما في شكيت، ومسائل الاشتباه. شوف هذا عبد الله ليش ما يشتغل، سأتجاوز هذه المقدمات المعروفة، لأن المؤلف ذكر معنى كتاب في اللغة، وذكر كذلك معناه هنا المكتوب، ثم ذكر أنه بدأ بالطهارة لأن مفتاح الصلاة، وذكر تعريف الطهارة في اللغة، وهذا أمر معلوم لا نقف عليه، لكن نقف على تعريف الطهارة صلاحا. لاحظ المؤلف ذكر أن، خلنا نقرأ كلام صاحب الزاد، قال: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. لاحظوا كأن الطهارة جزئين، ارتفاع حدث وما في معناه وزوال الخبث. فلاحظوا الآن أن عندنا حدث وعندنا خبث. وعرف طبعا البهوتي رحمه الله هذه المصطلحات الداخلية التي داخل التعريف، الذي هي الحدث والخبث. فقال: ارتفاع الحدث وما في معناه. لاحظ المؤلف البهوتي رحمه الله قال: الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه، إذن هو وصف معنوي فليس حسي. أنت إذا رأيت شخص محدث أنت لا تعلم أنه محدث حقيقة، لأن هذا شيء معنوي، وقد أنت تكون محدث وما تدري عن نفسك أنك محدث. بخلاف الخبث فغالبه شيء عيني كالبول أكرمكم الله ونحو ذلك. فالرجل مثلا إذا بال نقول هذا أحدث، ذات البول هذا خبث الذي هو نجاسة. فيقول: ما هي الطهارة؟ هي ارتفاع الحدث، أي زوال هذا الوصف المعنوي القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. لكن لاحظ الحجاج رحمه الله تبع ابن قدام في المقنع بأنه قال: وما في معناه. لاحظ الفقهاء احتاجوا أن يقولوا هذا المصطلح، قالوا: وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث. كأن في صور، دائما ترى الفقهاء إنما يقيدون القيود أو يحتاجون إلى قيود، لأن كأن قائلا يقول: طيب في صور أخرى ليست ارتفاع حدث، فاحتاجوا أن يضعوا هذا القيد. أحيانا يضعون القيد لأجل تحرير شرط معين، كذلك ضبط، يعني فذلك كثير من الضوابط إنما نأخذها من هذه القيود أو من تعليلات الفقهاء. فهناك صور هي طهارة وتسمى طهارة لكن ما فيها ارتفاع حدث. يعني ذكر مؤلف أمثلة، وسيأتينا هذا مثلا في كتاب الجنائز، غسل الميت. فغسل الميت هل يتطهر به؟ هو لا يتطهر به لأنه ميت، فلا يتصور منه الطهارة، لكنه في معنى ارتفاع الحدث. كذلك الوضوء المستحب، أنت وهذا كذا السنة أن تجدد الوضوء لكل صلاة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين إذا أشكل على عمر أو عمر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد كأنه استغرب هذا، قال فعلت أو صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال وما هي وما هو يا عمر؟ قال صليت الصلاة كلها بوضوء واحد، يعني كأن العادة متبعة من النبي عليه الصلاة والسلام هو الوضوء لكل صلاة. إذا فالوضوء المستحب نقول هو ليس ارتفاع حدث، لأن ما في حدث أصلا، لكنه في معنى ارتفاع حدث. وكذلك مثل الغسل المستحب كغسل سيتين باب الغسل كغسل الجمعة، وكذلك ما زاد على مرة في الوضوء، إن هذا قدر زاد فهو ليس ارتفاع حدث لكنه يعتبر في معنى. وكذلك سلامة الله أهلا وسلم غسل يدي القائم من نوم ليل، وهذه سيذكرنا المؤلف بها في موضعين، سيذكرها في الماء الطاهر إذا غمس الماء به، وسيذكرها كذلك في أداب الوضوء ومستحباته. فالأصل في غسل اليد القائم من النوم الليل قالوا أنك تغسلها لأن في أمر شرعي تعبدي، لكن ما ترفع الحدث، فلا بد أن ترفع الحدث بالوضوء كله. وكذلك التيمم، لأنه كما سيأتي أن التيمم عند فقهاءنا الحنابلة هل هو يرفع الحدث؟ لا، عندهم قاعدة وضابط، التيمم وضوء لا رافع، ومثل التيمم كلية الغسل. إذا هذا ارتفاع الحدث. وقال وزوال الخبث نحاول تقنيا نغلقها لكن ما تيسر. فنقول زوال الخبث هو زوال النجاسة، كان عندك نجاسة فتزيلها. ولاحظ المؤلف هنا قال زوال، وقوله زوال لا اعتبار عند الفقهاء، وهذه سيذكرها المؤلف في ذات النجاسة. صلي دقيقة، وهي أن الخبث لو زال بنفسه، طيب لأن النجاسة أين؟ فإذا زالت جاءت خادمة عندكم ربما تكون كافرة وطهرت الماء، مطهرت إن طهرت النجاسة، غسلت فرشة، غسلت، فنقول طهر المكان، طهرت الفرشة، لأنه قد زال الخبث. فقالوا زوال الخبث، فالخبث يعني لا يحتاج إلى نية كما سيذكرون الفقهاء في كتاب باب زيادة النجاسة. لكن شو لاحظ المؤلف كذلك نبأ أنه أحيانا يكون ليس زوال الخبث إنما زوال حكم الخبث، قال أو ما في معنى. طيب كيف يكون معنى؟ أظهر صورة ستأتينا في الباب الثالث في باب أدب قضاء الحاجة، الاستجمار. الاستجمار أيها الإخوة عند فقهائنا حنابلة كأنه الآن عندك حجارة، يعني شوف القاعدة عند حنابلة أن الأصل لا يزيل النجاسة كما سيأتي إلا الماء. طيب قالوا جاءت الشريعة بأن لو جبت منديل أو حجارة في موضع الدبور كرمكم الله والقبل، طيب وزال عين النجاسة خلاص نظف وطهر المكان، كانت تشكل على قاعدتهم صح؟ لأن قاعدتهم أن الأصل لا يزيل إلا الماء. قالوا لا، نرخص بها، نرخص فيها لأجل الدليل الشرعي الخاص أن الاستجمار مجزئ، وهذا من باب التخفيف الشريعة وعموم بلوى. قال طيب، فنقول لمشايخنا الحنابلة طيب هل هذا يعتبر زوال الخبث؟ قال لا، زوال حكمه، فيزول حكم الخبث وإن كان مجزئا، حتى وكان عندك ماء فهو مجزئ. وقال كذلك بالتيمم، وسيذكر الفقهاء هذه في باب التيمم، لو كان عندك نجاسة في البدن ولم تستطع، ما عندك ماء تزيله، لو كان عندك نجاسة كدم في ذراعك وما عندك ماء تزيل، قد يقول واحد منكم طيب جيب مناديل معطرة، لا هم يقولون لا يزيل النجاسة إلا الماء، فرشة، خرقة، فوطة، لا ما تزيل، عندهم الماء. طيب وش الحل عندهم؟ أنا ما عندي ماء، طيب خلاص أتيمم بنية إيش؟ تطهير النجاسة تكون في البدن. لاحظ فهذه كذلك رخصوا بها لأجل المشقة والحرج، فعدوا كل هذه الصور هي زوال حكم الخبث. قالوا الطهارة كما يقول المؤلف ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت الفعل، فذات الفعل الوضوء، طيب وكذلك الغسل يطلق عليه طهارة. الطهارة وكذلك ما ينشأ عنه. هذه يعني شيء اصطلاحي. طيب نستحب الآن أن نبدأ ممكن نسميها الأصول التي يرجع إليها باب المياه. نشغل العرض عشان تبقوا معنا ما اشتغل. نجيب المهندس. قبل أن ندرف في تفاصيل كلام الفقهاء عن باب المياه وأنواعه نحب أن ننظر نظرة مقاصدية ونظرة لهذه الأحكام التي ذكرها مؤلف من علو كما يقال. منها الشريعة لما كما قال المؤلف بدأ الفقهاء بالطهارة والتي هي مفتاح الصلاة. نجد أن مقصد الشريعة من الطهارة ترى بعض المجتمعات لا تطهر، وربما يعني يجمعنا نحن أهل الإسلام هذه الميزة يعني من محاسنها هو الطهارة لكل صلاة. وإذا يقول بعضهم حتى فيما يتعلق الكورونا يقول كيف يأتي المسلم أحيانا كورونا وهو يغسل يده 30 مرة في اليوم، هو حسب أنه يغسل يديه 3 مرات في بداية الوضوء وثلاث مرات في وقت الفرض وعندك 5 صلوات، هذا غير هذا فرض غير النوافل. فالمقصود أن الإسلام حريص على تحقيق طهارة البدن، لكن في مغزى آخر في حكمة والنظرة مقاصدية ونصت عليها الأدلة، وهو أن هذا يفضي إلى تكميل الإيمان، أن طهارة البدن يفضي إلى تكميل الإيمان ويفضي كذلك تطهير الجوارح من الخطايا. تطهير الجوارح من الخطايا يعني أكثر ما يتعرض له الإنسان من خطايا هي عن طريق الجوارح التي نحتاج أن نطهرها حسا فتطهر معنا، التي مثل العينين أكثر يعني خطايانا من الفم والعينين واليد والقدم، في ذلك شرع لنا تطهيرها. وذاك تجد أن الله عز وجل يحب، قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال سبحانه وتعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان، وجاء في الحديث من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وجاء في الصحيحين قال إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة كان نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر ماء. ثم يتسلسل معك الحديث أن كل ما غسل شيء تتقاطر ذنوبك. إذا هذا مقصد لابد أن يعني أن استحضره، ومن المعاني العظيمة جدا مع عبودياتنا لله عز وجل الظاهرة أن نهتم كما يقال بمقاصد هذه العبادات فنتدبرها، وهذه من مقاصد العبادات. فقال الله عز وجل قوموا لله قانتين، فنحن نقوم ظاهرا لكن المقصد هو إقامة حقيقة الصلاة الذي تعظيم قدر الله عز وجل فيها، كذلك الوضوء وكذلك الطهارة. نجد كذلك أن الفقهاء نص عليها البهوتي في كشاف القناع أنه لما ذكر الماء قال العبرة أن يكون هذا الماء محققا للإسباغ والسيلان، أن مقصود الشريعة في اختيار الماء. طيب ليش ما اختارت أنواع مطهرات أخرى الماء طبعا غير سهولته وتيسره، أنه وأن الله أنزله طهورا، قال أن في معنى أنه محقق للإسباغ، جاءت بالإسباغ وحقق التطهير أكثر، وكذلك السيلان الذي يطهر كذلك أكثر. حكم الطهارة كما تعلمون لازم في ما يتعلق بالصلاة تحصيل النزاهة من القاذورات الحسية، كذلك استقبال الله عز وجل. فلما قالت الشريعة خذوا زينتكم عند كل مسجد، كذلك أن نأخذ زينتنا في أجسادنا فنتطهر وثيابك فطهر، تكريم ملائكة المصلين، انشراح الصدر، نشاط البدن، تكفير السيئات، رفع الدرجات. طيب ما هي الأصول التي يرجع إليها هذا الباب كضوابط وأدلة؟ ذكرناها كمقاصد عامة. أول قاعدة ودائما تأتينا ونمر عليها وهي والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة كما يقول ابن السعدي في منظومته، وهي الأصل في المياه الطهارة. ومهم أيها الإخوة أخوات في كل باب إذا جئنا أن نجعل ما يسمى أصلا، وهذا الأصل أشبه نجعله يعني ثابتا نسير عليه، بل نجعله كالحبل نتعلق به. فإذا ضاقت بك المضايق في أثناء الباب، شوف لاحظ باب المياه ترى من أدق الأبواب وكثير التشعبات، وهذا نحظه في هذا الدرس، وكأن الفقهاء أشبه بامتحان لطالب العلم، ترى بنبدأ بك باب يعني دقيق وكثير التشعبات وكثير كذلك التفريعات. فنقول أسهل ما عليك أنك ترجع للقاعدة التي نقل فيها الإجماع وانطلق بها علماء الحنابلة وهو أن الأصل في مياه الطهارة. طب الأبرز الدليل عليها وأنزلنا من السماء ماء طهورا، جاء في الحديث النسائي وحديث صحيح الماء طهور، حديث بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، ألف لام استراق الجنس طهور لا ينجسه شيء. وكذا نقل ابن تيمية الإجماع أن الأصل في ليس فقط الماء، الأصل في الأعيان من الأرض والثياب والحجار ومنها كذلك المياه الطهارة، وأن النجاسات العكس إن أنها محصاة، أن النجاسات محصورة محصاة مستقصاة. من القواعد يا الإخوة كذلك تجد أن الحنابلة يسيرون في باب العبادات على الاحتياط، يتحوطون كثيرا، وذلك لو تلاحظ يعني كثير من المسائل حسنت شغل العرض أن فقهاءنا رحمه الله أقول يتحوطون كثيرا في باب العبادات، فإذا أشكلت عليهم مسألة ووجد فيها خلاف قوي تجدهم قالوا خروج من الخلاف فيحتاطون فيها، إذا مسألة فيها وجه الكراه تجدهم يكرهونها، يعني عندهم تحوط. وهذا منهج الإمام أحمد، وكان يقول السلامة لا يدري لها شيء، لأنه وش الاحتياط مثلا أمر القضية فيها مثلا نهي وعدم نهي، فش الاحتياط الترك إذا يقولون أحب الكراهة. طيب وش الاحتياط في مقام لا فيه طلب أو عدم طلب، وش الاحتياط الطلب صح أنك تفعل هذا الشيء احتياطا تحوطا لسم باب العبادات. كذلك من الأشياء التي نص عليها البوتي في الروض ونص عليها جمع من فقهائنا الخروج من الخلاف معتبر، وهذه سأذكرها ابتداء وسأعلق عليها في أثناء الدرس. تجد المؤلف عندنا البوتي رحمه الله في مسألتين طيب نص على لماذا تكرهها يا شيخنا منصور، قال خروج من الخلاف، ما دام ان في خلاف في المساله خلاص خروج من الخلاف التحوط في العباده فاقول مكروه يتنزه عن الانسان. تجد كذلك من القواعد التي والضوابط التي ناخذها من كلام المؤلف، هذه كلها اخذناها من كلام المؤلف، ما كان مكروها فيباح للحاجه. تجد المؤلف ستاتي عندنا صورتين، هو يقول المؤلف مكروه مثل سياتينا مثل ما سخنا بنجس مثلا فيقول مكروه، ثم يقول إذا احتاج إليه جاز. فتلحظ أنه عند العلماء الحنابلة يحفظون قضية الحاجة فيرخصون للحاجة، فما كان مكروها فيباح للحاجة. وهذه مسائل كثيرة تأتينا في كذا في ثنايا كتب الفقه عموما. من القواعد كذلك كل ما يمنع كمال الطهارة فيكره استعماله، وهذه نص عليها البهوت في كشاف القناع. طيب إيش سلتها بالمياه؟ أحيانا يذكرون أن هذا الماء ممكن تستخدمه ويصح وضوءك، لكن شو الإشكال فيه؟ لو استخدمته لمنع كمال الطهارة، أظهر صورة لها الماء، شف نفسك إذا كان السخانة شغال وما يشتغل ماء بارد شلون تتوضى؟ حميم ها؟ يعني بالكاد كما يقال تتوضى الوضوء المجزئ. وش يقول الفقهاء هنا؟ هذا إذا الوضوء بالماء المسخن يعني ما عندك إلا هذا الماء، قالوا فكل ما يمنع كمال الطهارة فيكره استعماله، سيمنع كمال تطهيرك وإسباغك لوضوئك. طيب تلحظون يا شباب فقهاء الحنابلة في أبواب العبادات هو من هذا الباب، هل القاعدة عندهم أن هذا الباب معقول المعنى؟ يعني الباب معقول المعنى تعبدي معقول، يعني هو تعبدي غير معقول المعنى، أو هو لا معقول المعنى يعني معقول الحكمة. جيد، نلاحظ أن فقهاءنا رحمه الله وسينص عليه المؤلف في ثلاث مسائل. تقول للشيخ مثلا في خلو استخدام الماء لتخلت به امرأة استعمال الماء المستعمل، يقول تعبدي، يقول مدام الشريعة جاءت بهذا سمعا وطاعة، كما قال عقيل رضي الله معقل بن يسار لما سمع بحديث قال سمع لربي وطاع، يعني إذن قضية تعبدية عندهم. فلا ينشغل الفقيه الحنبلي بالغوص ما يسمى في المعاني والحكم، يقول قضية تعبدية، وإن حاول يلتمس بعض الفقهاء المعاني والحكم المقاصدين للمعاني والحكم التي قصدها الشارع في التشريع الأحكام. وإن كان هذه القاعدة يعني هي نقول غير معقول المعنى على إيش؟ كما يقول الشاطبي في الموافقات على التفصيل، وإن كان هو معقول المعنى على الإجمال. كيف هذا؟ قلها في كل أبواب العبادات أنه غير معقول المعنى على التفصيل وإن كان معقول المعنى على الإجمال. تقول الشريعة لماذا الفجر قبل لطلوع الشمس ولماذا الظهر 4 ركعات، هذه الأشياء تقول غير معقول المعنى على التفصيل، لكن هو معقول المعنى على الإجمال، التعبد لله عز وجل، تعظيم الله عز وجل، امتلاء وقت الإنسان بطاعة الله عز وجل. إذن إن عندك ما يسمى المقاصد العامة التي تستانس بها. كذلك تجد العجيب المؤلف رحمه الله، وهذه قد ما نص عليها لكن ظاهرة جدا، وهي المشقة تجلب التيسير. تجد المؤلف رحمه الله في مسائل كثيرة، إذا عمت البلوى، هذه تجدها في باب الطهارة، في باب التيمم، وتجدها في ذات النجاسة، باب كثير خصوصا في باب الطهارة، بل تجد كثير من قواعد عموم بلوى، تطبيقات عموم بلوى، تطبيقات المشقة تجلب التيسير في باب الطهارة، كتاب الطهارة، في باب مياه وغيره. قال إذا عمت به البلوى شق التحرز عموم الناس، خلاص اتخفف فيه في المشقات تجلب التيسير. وهذا لاحظها مثل فيما يشق صون الماء عنه، إذا وقع في الطحالب ولا شيء تكون أحيانا يعني يصعب نزحها من الماء، كذلك الماء الكثير فوق القلتين. طيب قالوا وإن سقطت في نجاسة، قالوا عموم البلوى، مصانع طريق مكة سأتينا عموم البلوى. يعني قد ما ينص عليها المؤلف لكن ظاهرة جدا، وهذه قد تلحظها من كلام الشراح الآخري غير البهوتي رحمه الله. طيب نبدأ بكلام البهوتي رحمه الله من أول تقسيم المياه. فهو رحمه الله إن ذكر أنواع المياه ابتداء، فقال في كلامه أنواع المياه، قال المياه باعتبار ما تنوع عليه في شرع 3 قاعدة، إذا قال الفقهاء عددا فالدليل له ماذا؟ الاستقراء. الاستقراء أنهم استقرأوا أدلة الشريعة وقواعدها العامة، فرأوا أن بالاستقراء أن الماء لا يخرج عن 3. طيب قد يقول قائل منا الآن، تجد أن في أي تقسيم، ونلحظه والتقاسيم الفقهية هو من المهارات المهمة للطالب العلم، ونحاول في درسنا كذلك أن نتعلم بعض المهارات ومنها مهارة التقاسيم. طيب التقسيم كما تعلمون هو قد يكون بأي اعتبار. الآن لو بقسم طلاب الدرس ممكن أقسمهم باعتبار، يعني أهم شيء قبل أن تقسم اعتبر ما يسمى يعني اعتبار التقسيم، فممكن أقسمكم باعتبار طلاب طالبات، باعتبار طلاب في الشريعة، طلاب تخرجوا من الشريعة، طلاب درسوا الروض، طلاب ما درسوا الروض، وهكذا ممكن أقسم بأي تقسيم. طيب هنا الفقهاء في تقسيم المياه هل لاحظوا التقسيم بالماهية أو التقسيم مثل بالحجم، التقسيم بالحكم يعني بالحكم والأثر؟ هم ذكروا اعتبارين. الاعتبار اللي اهتم به المؤلف من أول الكتاب إلى آخر، من أول باب إلى آخره، الاعتبار بماذا؟ بالحكم، يعني بحكم الماء، هل هو يطهر؟ يعني حكمه هل يطهر ما يطهر أو لا يطهر؟ وسيذكر المؤلف تقسيم آخر باعتبار القلة والكثرة. وليش ذكرها الفقهاء؟ لأن في اعتبار عند العلماء الحنابلة بقضية وقوع النجاسة إذا كان كثيرا وقليلا، فذكروا قضية القلتين. قد يقول قائل طيب لماذا انطلق الفقهاء؟ يعني إيش مسلك الفقهاء الحنابلة في تقسيم الماء 3 أقسام؟ نجد أن مثلا المبدع مفلح وكذلك في الإنصاف كشاف قناع ذكر مسلك، قال الماء لا يخلو، إما أن تتطهر به أو لا تتطهر به. طيب ما تتطهر به إما أن يكون الماء تتطهر به وطهور. طيب الماء الذي لا تتطهر به إما أن يكون جوز شربه واستعماله فهذا هو الطاهر، أو لا يجوز فهذا هو النجس. صورتم هذا هو الاعتبار. أو نقول إما يكون مأذون في استعماله أو لا، فالثاني نجس، والأول إما يكون مطهر لغيره أو لا، فإن كان مطهر لغيره هذا هو الطهور وإلا فطاهر. طبعا قد تقول قائل نسمع نحن أن في ترجيح عند مشايخنا والمفتبه أن الماء لا قسمين، فنقول عامة علماء الحنابلة وهو المذهب والمعتمد عندهم أن الماء ينقسم كم؟ ثلاث أقسام كما سيأتي تفصيله. فهذا أقول قول يعني الذي كما نقول المذهب وعليه المعتمد واختاره الأكثر. هناك طريقة أخرى لفقهائنا رحمه الله وهي اشتهرت عن تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، هو أنه ينقسم إلى قسمين، قالوا طهور ونجس أو يكون طاهر ونجس، المقصود أنه ما في قسم ثالث بينهما، وقالوا أنه لا دليل على ذلك من الكتاب والسنة. والعجيب بالرزين من الحنابلة لا يرى أنه في قسم رابع وهو يسميه المشكوك فيه. طيب سنأتي الآن إلى التفاصيل وننطلق من طريقة علماء الحنابلة هي المعتمدة في دراستنا في المذهب، وإن رجحنا الرأي الآخر في بعض التطبيقات المعاصرة. لاحظ المؤلف أول شيء سيذكر الماء الطهور وتعريفه والباقي على خلقته، ثم سيذكر أنواع التغيرات، فسيذكر أنواعه وأن التغير له أنواع، إما لا يسلبه الطهورية أو لا يسلبه. طيب فإن لم يسلبه الطهورية إما يبقى على مباحا أو يكون مكروها. وسيذكر مسألة الطهور الذي لا يرفع حدث رجل وما خلت به امرأة، ثم سيذكر الطاهر ثم النجس. طيب نبدأ نقسم الكلام المؤلف رحمه الله. فإذا إجمالا في القول المعتمد عندهم قالوا إما يكون طهورا وهو طاهر في ذاته مطهر لغيره كما نص المؤلف، أو ما هو طاهر في ذاته يجوز تشربه مثل الشاي القهوة الكابتشينو ونحو ذلك، الماء المتغير بملح، طيب متغير بسكر فأنت تذوقه تقول سكر تقول ماء بملح، طيب فهذا يسمونه ماء طاهر، فهو طاهر في ذاته لكنه غير مطهر لغيره. أو عندهم كذلك الماء مستعمل في طهارة واجبة يلحقونه بالماء الطاهر. أما الماء النجس فتغير بنجاسة، فهذه إجمالا. طيب وتفصيلا سيأتي كلام المؤلف رحمه الله. فالماء الطهور عرفه المؤلف قال طاهر في ذاته ومطهر لغيره، وذكر الآية دل على ذلك. لكن نبه المؤلف قال هذا الحكم المتعلق بهذا الماء قال لا يرفع الحدث غيره، إذن يرون أنه لا يرفع الحدث اللي قلنا الوصف اللي قائم في البدن غيره. قال والطاهر الرجل الطاهر المؤمن الطاهر ضد المحدث والنجس، قال ولا يزيل النجس الطارئ كذلك غيره. يعني خلنا نقسم هذا، يعني كأن الحكم الوضعي يعني أثر هذا الماء الطهور أنه لا يرفع الحدث غيره، فما استخدمت من طاهر حتى تراه ماء لكن بما أنه فيه ملح وهذا كثير هذا الملح والسكر يقول هذا ماء غير مطهر. قالوا ولا يزيل النجس الطارئ غيره، فالنجاسة سواء كانت عينية مثل دم مثل البول كرمكم الله، أو قد تكون حكمية يعني قد ما تشوف النجاسة، مثال لو ولغ الكلب في الإناء أنت ما تشوف أثر ولوغه لكنه هي نجاسة، بل هي نجاسة مغلظة مع أنها حكمية قد لا ما تراها، فهي نجاسة حكمية كذلك لا, لا, لا تزول إلا بالماء الطهور. طب وسيأتي في باب ذات النجاسة إن شاء الله، يعني في اختيار قوي عند العلماء رحمه الله عند الحنابل وغيرهم، لا أن النجاسة عين تزول، والاتجاه طبعا الحنفية النجاسة عين إذا زالت زال حكمها. كما قلت إن لو صار عندك نجاسة في ثوب طيب وبالبخار أو بديتول أو بمنديل معطر أو بفوطة أو نحو ذلك وراحت النجاسة وزالت، القول الآخر والاختيار يفتى به الآن أن تزول النجاسة، لكن الحنابلة لا يقول لا تزيل النجاسة إلا الماء الطهور. طيب فعندهم الماء كما نص عليه المؤلف الماء هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة الحكمية الماء الطهور. طيب التراب لا يزيل؟ قال التيمم مبيح ولا رافع؟ التيمم يعني كما سيأتينا باب التيمم أول ضابط من الضابط المهمة في باب التيمم أنه ليس رافع الحدث، أنه مجرد كأنه يعطيك رخصة مؤقتة تقدر تصلي فيها، وحتى الصلاة عندهم تذكرون يذكرون الصلاة مؤقتة إذا خلصت الصلاة وقت الصلاة خلص وقت الصلاة انتهى وقت الصلاة خلص انتهى مفعول هذه الرخصة جددها الآن أبو التيمم مرة ثانية. فعند أبو التيمم يعني ليس أثره مثل الماء، الماء تقدر تتوضأ الفجر طيب على طهارتك طيب ما لم تحدث، لكن التيمم لا عندهم. فإذا قالوا التيمم مبيح لا رافع. طيب الأحجار عندهم وهذه نص كلها نص عليه مؤلفة كان عادة ترتيب لها. لحظة المؤلف قال في صفحة 60 في الحاشية وقال وكذا الاستجمار، إيش قصده وكذا الاستجمار؟ اللي قلناه في بداية تعريف الطهارة أن الاستجمار عندهم هو رخصة، فهو مثل التيمم مبيح لا رافع. وإذا تذكرون سيأتينا باب دب قضاء الحاجة قالوا لو كان تجاوز موضع العادة كيف؟ لو لمست بيدك كرمك الله نجاسة من نفسك كبول أو غائط وجيت الحين توهقت فيها في يدك مثلا، قالوا عادي تستجمر شيلها بالمنديل؟ قالوا لا، الآن تحولت عن موضع المعتاد فلا يزيلها إليش للماء الطهور. طيب شلون أنت تقول في موضع المعتاد عادي أزلها بالمنديل؟ قال لا، أنها رخصة فهي مبيحة فقط في موضع الحاجة، أما إذا ذهبت عن موضع العادة موضع يسمونه العادة فلا يزيلها إلا الماء، إذا رجعنا الأصل أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. طيب ما حقيقة الماء الطهور عند علمائنا رحمه الله؟ قالوا وهو الطهور أي الطهور الباقي على خلقته، الصفة التي خلقه الله جل عليها. قال إما حقيقة على وضعه سواء وضعه الله جل مالحا كالبحر أو غير مالح كماء الأمطار وماء الأنهار من برودة، أو كان باقي على خلقته حكما إنه ما تغير، يعني هو تغير لكن تغير بشيء فيه، بتغير مثلا كعادة الله عز وجل ذكر من صفة أنهار الجنة بماء، ذكر أول نهر ما هو نهر ماء غير آسن، فهذا من نعيم أهل الجنة أن الماء غير آسن أي لا يتغير. أما ماءنا في الدنيا في ماء الخزانات وماء الأبار وماء الغدير وخصوصا غير المتحرك غير الجاري تجد يأسن يتغير بالمكث، وكذلك ما تغير بنابت فيه مثل الطحالب ونحوه سيتكلم عن المؤلف بالتفاصيل. والدليل الباقي على خلقته أدلة كثيرة، منها الله قال في ماء السماء وأنزل من السماء ما طهورا قال يطهركم به، وتجد الشريعة في ذوب الثلج والبرد قال اللهم طهرني في دعاء الاستفتاح، وكذلك ما ندعو به الميت اللهم طهرني طيب قال من ذنوبي وخطأ بالماء والثلج والبرد، فألحق الثلج والبرد وهو نازل من السماء كذلك. وجعلنا البحر فهو مالح البحر ما سئل قال هو الطهور ماء والحل ميتته، وكذلك بئر بضاعة وكانت فيها التغير بل كان يلقى فيها كما جاء في الحديث قال الماء طهور لا غير شيء. لاحظ المؤلف سيذكر التغير، شفت من خلال تدريسنا للطلاب والطالبات أنه تشكى عليهم موضوع التغير، لأن الفقهاء يستخدمون كلمة التغير في ثلاث مواضع، فيذكرون التغير عن الخلقة في موضع في الطهور، ويذكرون التغير في الطاهر، ويذكرون التغير في النجاسة. كيف؟ عندهم تغير لا يسلب الطهورية ولا الطاهرية، يعني طهور مطهر، وهذا سيذكره هنا المتغير بمكثه بطحالب نبت فيه ونحو ذلك. عندهم تغير يسلب الطهورية للطاهرية، شلون يسلب الطهورية للطاهرية؟ يعني هو في ذاته طاهر لكنه غير مطهر. أحسنتم، المتغير بالطاهرات مثل ما قلنا الشاي الحليب الماء الذي وضع فيه مواد طاهرة، وسيبين في كلام الطاهر. وش بقي عندنا؟ يعني قسمة ثلاثية لابد يكون القسم الثالث ما هو؟ أحسنتم، أنه يسلب إيش؟ الطهورية والطاهرية. طيب وهذا وين سيذكره؟ أكيد في النجاسة، أحسنت، سيبينه في كلام عن ماء النجس. لاحظوا كلام المؤلف وهذه إعادة ترتيب له. المؤثرات التي تطرع الماء عندهم مؤثرات لا تسلب الطهورية. عندهم أول نوع التغير. عندهم تغير يسلبه الإباحة بمعنى يجعله مكروها. هو طهور يطهر، لكن الفقهاء من دقتهم رحمه الله يجعلونه مكروها، يعني هو طهور لكنه مكروه. وذكر المؤلف صور كثيرة له، يعني ممكن نجمعها بترتيب لها. أول شيء بغير ممازج، وذكر لها المؤلف 6 أمثلة. تعرفون أن حتى الحجاوي يكثر في الأمثلة في باب المياه وفي الأطعمة وفي كتاب الطلاق، يكثر من أمثلة، وبعضها لا اعتبار وبعضها لأجل، يعني كما قلت أنه المؤلف يمثل الأكثر من اعتبار، إما يمثل طيب ليفرع يذكر فرع، إما يمثل لي يناقش، يعني كان يرد لمن قال أن هذا ما تدخل، لا يقول تدخل. طيب أحيانا لأجل التوضيح ليوضح. إذن فهو عنده أكثر من هدف في التمثيل. كذا ذكر ملح المائي، وذكر كذا كذا سخن بنجس مغصوب، فقالوا الماء طهور لكن يكره استعماله، وسيذكر المؤلف بعد قليل العلة. قال كذلك ماء تأثر بمجاورة، ماء بئر بمقبرة، أو استعمال ماء زمزم، وسيذكر المؤلف صورتين، إذا كان في زالة خبث قالوا هذا هو طهور ويطهر لكنه مكروه. عندهم نوع من التغير لا يسلبه الإباحية، الإباحة لا يسلبه الإباحة، يعني إيش معنى؟ يبقى طهورا جائز استخدامه. أنا سأستعرض الآن إجمالا ثم سنفصل بتعليلها. عندهم الاستعمال بمعنى يعني إذا استعمل الماء في طهارة، يعني أنت جيت توضأت بهذا الماء وكان الماء ينزل منك طيب في علبة ولا طست، فردت أن تتوضأ وغيرك أراد تتوضأ بهذا الماء، فعندهم كلام في الاستعمال، ويتكلمون عن الاستعمال في موضعين، في باب الطهور وفي باب الطاهر كذلك الاستعمال. عندهم كذلك المخالطة، أن يخالط الماء شيء آخر، كان يخالطه كافور، يخالطه طيب حب قهوة، يخالطه حشرات شيء ملقى فيه، أو كذلك وهذا خاص بالنسبة للرجل ونحوه، قالوا دخلت به امرأة، هذه كذلك مؤثر على الماء عندهم، وإن كان كلها لا يجمعها إيش لا تسلب الطهورية، يعني يبقى طهور مع أنه فيه تأثر بهذه الأشياء. طيب نبدأ قول المؤلف، فإن تغير بغير ممازج ذكر المؤلف أمثلة كقطع كافور. تعرفون الكافور الذي يوضع لمن؟ نعم، في تطهير الميت وفي الغسل الأخيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كفر. وهذه ترى من أدلة الحنابل رحمه الله على الماء طهور حتى وإن استخدم في قطع كافور. وكذلك جاء في الماء والسدر مع أنه متغير بالسدر، قال وعود قماري ودهن، قصده بالأتان الطاهرة طبعا، بالقطران والزفت والشمع، كلها فيها تعرفون مثل الشمع. الآن لو كان عندك شمعة وضعتها في ماء، الشمعة فيها مادة دهنية، قال يتغير بها الماء. لكن وش ميزة كل هذه الأشياء؟ أن غير ممازج له، لأن الممازج سيذكره المؤلف في مسألة أخرى، إذا تغير بممازج حتى تغير كثير من أوصافه الثلاثة قال هذا التغير صار طاهر. العود القماري قال منسوب إلى قمار بالهند، مثل الآن عود البخور، يعني فعود البخور الآن تعرف أنه يعني لا يتأثر به هذا الشيء، غير ممازج له. طيب هنا لما قال المؤلف طهور لأنه لا يمازج الماء فاعتبره طهورا. طيب ليش يا مشايخنا تكرهون هذا الماء؟ قال خروجه من خلاف، نرجع للقاعدة اللي ذكرها المؤلف، قال خروجه من خلاف، وهذا كما قال في الإنصاف يعني هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. طبعا في رواية انتصر لها جمع من الحنابلة منهم جد شيخ الإسلام المجد، قال يسلبه الطهوري إذا غير، أما إذا ما تغير الأصل أنه لا يكره، لكن بل قال بعضهم يسلبه الطهورية إذا غيره، يعني هذا قول شديد في المسألة يسلبه الطهورية، لكن جماهير الحنابلة أو جمهور الحنابلة لا، أنه طهور لكن إيش يكره. ليش يكره؟ خروج من خلاف. من الخالف هو المجد وابن الخطاب وغيرهم، خالفوا في المسألة، في ذلك قالوا نخرج من الخلاف فنحتاط، فنقول يكره استعماله. طيب هنا قد نقف على مسألة، هل الخروج من الخلاف معتبر في حياتنا العامة، في فتاوى اجتهاداتنا الفقهية، في إفتائنا للناس؟ يعني التعليل بالخلاف، التعليل بالخروج من الخلاف، تقول خروج من الخلاف خلاص لا تفعل هذا الشيء، اجتنبه. المؤلف لاحظ أنه ما قال اجتنبه بالقول الآخر أنه لا يسلبه الطهورية، لا لا، قال نتجنبه تنزها، نتجنبه كراهية له خروج من الخلاف. لأنك يقول لو ما استخدمته الكل يتفق أن شغلك صح، صح أنك فعلت أمرا تمدح عليه وتحمد عليه. أما إذا استخدمت هذا الماء، قد ترى في من يقول من الفقهاء بأنه يسلب الطهورية، فذاك الأحوط لك ما استخدمه. فنقول في هذه المسألة التعليل بالخلاف، علماء الحنابلة لماذا عللوا به؟ لأنهم نرجع القاعدة عندهم والاحتياط، التحوط في العبادة، فهذا منهج عند الإمام أحمد في التعامل مع العبادات. إذن فلما صار منهجية للإمام أحمد اضطرد في هذه المنهجية، فقال الخروج من خلاف معتبر. وإن كان من العلماء واشترى عن هذا ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع تكلم هذه وطال فيها، حتى قال التعليل بالخلاف عليل، إنك تعلل بخروج من خلاف هذا عليل، لأنك أنت بتبحث المسألة هذه، ابحثها كما نقول بتجرد. أنت الآن شوف، الآن هذا ما يعني افترض، يعني خلينا نشوف بالتطبيق العملي، أنا عندي ما مثلا، طيب وافترض أنه مثلا هذا يعني ما أدري إيش ما طلع أنا أشوف العرض ما يطلع من ليش إشكال فيه. الآن الأرض ظاهرة أمامكم لتابع عن بعد، الصورة ظاهرة وما تظهر، نشوف كان اختفت الصورة من باب التقريب بالأمثلة. فنقول لو أحضرنا هذا الماء، طيب وضعنا فيه هذا الشيء، طيب افترض أنه هذا الماء اللي وضع في هذا الشيء هو الآن ممازج ولا غير ممازج؟ طيب هو غير ممازج، طيب افترض أنه مثلا هو كافور أو نحوه، وهذا ملحق به نفس الحكم. فنقول كما قال علماء رحمه الله أن هذا يعني لماذا أكرهه، مع أنه الحديث يقول الماء طهور وغير ذلك من النصوص، ما دام انه باقي على خلقته وان وضع في هذا الشيء لكن لم تغيره في الاصل انه يعني طهور. من الصور كذلك ذكرها المؤلف المتغير بالملح، والملح لو بنقسمه نقول اما يكون الماء نزل من السماء او كان من اصل الخلقه مالحا كما البحر، باتفاق العلماء بنص الحديث ان هذا طهور مباح. أما إذا تغير بملح فله صورتان ذكرها المؤلف، قال إما يكون ملحا مائيا أو ملحا معدنيا. الملح قال الملح ما يحكمه كما ترون من كلام المؤلف ماء البحر، نعم قالوا ملح المائي إيش يصح استخدامه وطهور مكروه ولا غير مكروه؟ مثل الماء يكره الطهور مكروه. طيب لاحظ المؤلف الآن قال هو طهور مكروه، قال للخلاف فيه، يعني كل القاعدة الخلاف فيه، وقالوا لأنه قد يغيره، يعني قد يغيره الملح المائي. طيب ما هو الملح المائي؟ هو قربه مثلا ابن منجة في المبدع، قال هو عفوا المؤمتع لابن منجة، وكذلك ذكره في المبدع، قال الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا. تعرفون الماء ما يسمى السبخة، اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحي إذا نزل من السماء القرآن والوحي، قال مثل مثل أربع أراضي، منها أرض سبخة. أرض سبخة وش فيها؟ نعم، هي لا تنبت كالآن. طيب فهذه هي الماء، فهي قد تتأثر، فهذا الماء الذي يرسل السباخ فيكون ملح، فهذا ماء طيب يقول متغير بهذا الملح المائي. قال فالمتغير هنا مكروه. أما طيب المعدني، يعني الآن لو أحضرت ملحا معدنية مثل هذا الملح، ملح المعادن، طيب وحطيته في الماء، وش يرونهم؟ خاص يسلبوا، لأنه لو شربت هذا هذا ماء مالح، فيسلبوا الطهورية، وهذا سيأتينا وين؟ في الماء الطاهر، في الماء الطاهر، الماء متغير بالطاهرات. هنا قال المؤلف الماء الطهور الذي يكره استعماله، وهذا كذلك من الصور، الماء مسخن. ولاحظ المؤلف ذكر في المسخن ثلاث صور، وهذا ممكن يرتب كلام المؤلف. ذكر صورة يكره، بل صورة تحرم. متى؟ إذا تيقن وصول النجاسة إلى هذا الماء. يعني أنت الآن أعطوني صورة تسخن بنجس، مثال قليل نادرة، لو كان روث حمار طيب أو روث كلب، ترى الروث يستخدم في كحطب، يعني والناس لا زالوا إلى الآن يستخدمون مثل الروث الطاهر مثل روث البعير، فيكون وقود للنار. فلو كان هذا روث حمار روث كلب، فيقول أنت تيقنت وصول النجاسة إلى الماء، كان يكون مثل أنت مفاتح القدر توقعت وصول النجاسة، وش حكم هذا الماء؟ نعم هذا محرم لأنه تأثر بهذه النجاسة. طيب عندنا صورة عدم كراهة، وهي إذا احتاج إلى هذا الماء، اللي قلنا عند الحاجة ما كان مكروه يباح للحاجة، فإذا احتاج إليه يستخدمه، ما عندي إلى هذا الماء. عندنا صور الكراهة وذكر المؤلف إذا ظن وصوله إليه أو لا، احتمال واحتمال، أو كان الحائل حصين كقدر إبريق أو لا، سواء حالة حرارتي أو بعد أن يبرد، كلها يقول المؤلف كلها هذه لا تعدو أن تكون كراهة. ليش يا مشايخنا تقولون بالكراهة؟ نرجع لقاعدتهم وهو الخروج من خلاف، لأن في من يقول من الفقهاء بأن هذا ليس بالطهورية، فقالوا إذن يكره استخدامه. وهذه كلام يعني الشارح في شرح كبير، وذكر هذه الأوجه الثلاث، وذكر حتى اتجاهات الفقهاء فيها. إذن الكراهة عند الفقهاء ما أخذان احتمال وصول النجاسة، وكذلك الخروج من خلاف، وقالوا كونهم سخن بإيقاد النجاسة، وعندهم الأصل قاعدة عندهم استعمال النجاسة مكروه، فالحاصل بالمكروه مكروه، يعني ما ترتب على المكروه مكروه، وهذه النص عليها في الإنصاف المرداوي رحمه الله. وذاك شوف المؤلف علل، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. طيب مما ذكر المؤلف الماء ماء زمزم، ولاحظ المؤلف ذكر استخدام ماء زمزم في له صورتين، إما في ذات خبث، وهذا شو حكم عند المؤلف؟ لأنه لا يزال المؤلف يتسلسل معنا في الصور إيش؟ طهور لكنه يكره استعماله، فإزالة خبث، وقالوا بذلك لأنه يصان يكرم هذا الماء زمزم أن يكون إزالة خبث، لكن لو أزلت زال ونظف المكان فيكره. أما في الوضوء والغسل هذا واضح عنده متقرر، وهذا الاتفاق العلماء أنه استخدام ماء زمزم في الوضوء والغسل أن هذا يعني لا يكره، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة. عندنا الآن الماء الذي لا يكره استعماله، انتهينا من الماء الذي يكره استعماله. طيب الماء الذي لا يكره استعماله هو ماء متغير فلا يكره استعماله؟ قالوا إن تغير بمكثه أي طول إقامته ويسمى الآجن قال لا يكره. وعندهم دليلين، الدليل الأول عندهم دليلان، استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضى بماء آجن فقالوا هذا دليل، والماء الآجن يعني ماء متغير، والحديث والأثر البيهقي. وكذلك أن ابن المنذر مشهور بنقل الإجماع، نقل الإجماع لمن يحفظ من أهل العلم عدا أن ابن سيرين رحمه الله من أئمة التابعين خالف في ذلك. كذلك عندهم صورة ثانية كلها صور طهور ولا يكره، متغير بما يشق صون الماء عنه، ما تغير بطول مكثه بما يشق صون الماء عنه. تعرفون مثل الأبار، مثل الغدران، تكون أحيانا حولها أشجار ولا حولها طحالب، أو مثل المسابح، تعرفون المسابح بعضكم مسبح فيها في المزارع القديمة، في بعض البيئات، في نجد، في الحسا، في غيرها، يكون في تنبت طحالب. طيب مو مثل برك المسابح، فهذه ومثل كذلك اللي يكون فيها سمك بعض المسابح والبرك، كذلك ما تلقي الريح والسيول من تبن ونحوها، هذه كلها يقول المؤلف طهور ويباح أي لا يكره. لكن نبه المؤلف شف، فإن وضع فيه قصدا أو تغير بممازجة، طيب سلبها الطورية. إذا انتقلنا إلى وين؟ لمنطقة إيش؟ منطقة الطاهر، إلى أنه الآن تغير بطاهرات. فإن وضع فيه قصدا وتغير في وصفين، شوف القيود كلها مؤثرة عند المؤلف، وضع والماء تغير بهذا عن طريق الممازجة سلب الطورية. فخلنا نذكر مثال، لو أتيت بسمك كما يقول المؤلف، طب وضعته، أو أتيت بورق شجر وضعته في حوض عندك، مثل ما يضع بعض الناس الآن حوض يضع فيه سمكا، ثم تشوف أنه تغير بهذا السمك أو تغير بهذا الورق اللي يوضع فيه من نعناع أو زعفران أو نحو ذلك، فيقول هذا المؤلف لا، ألا ما دام أنت وضعته قصدا طب وتغير بهذا صار ماء طاهرا، صار ماء طاهرا. لكن نبه في الإنصاف في قوله لا يمكن صون الماء عنه، قالوا إلا إذا كان يسيرا وتغير أحد أوصافه هو المؤثر. طب عندهم كذلك الصورة الثالثة، الماء متغير بمجاورة ميتة، يعني تكون ريحة ميتة إلى جانب الماء. فقالوا شوف عجيب عند المؤلف، أنت تتصور عندك أنه تكره صح، أنت بتقدر منها، لا المؤلف يقول لا يكره، فهو طهور لا يكره. قد يقول قائل منكم لماذا؟ يعني قد أقول أنه ما دام تغير، شوف تغير يقول المؤلف بمجارة ميته، ما ذلك علماء الحنابل يقول لا يكره. أول شيء ذكر أنه قضية اتفاق، وما دام في اتفاق في المسألة فعمل به علماءنا رحمهم الله. وعندهم كذلك أمر آخر، الغالب هنا سيكون التغير في ماذا؟ أنا عندي لون وطعم ورائحة، الغالب تكون في الرائحة. وقال أن الرائحة، وهذا معلوم حتى فيزيائيا، إن تغير الشيء بالرائحة ليس مثل تغيره لو كان مزجه بلونه أو مزجه فغير طعمه، لكن فالتغير، وهذا سيأتينا في قاعدة التغير كذلك في الكلام عن الطاهر. وعندهم كذلك الاتفاق بين العلماء في مثل ذلك. فنلخص المؤثرات التي لا تسلب الماء الطهورية، قلنا التغير، فعندنا التغير يسلبه الإباحة ذكرناه في القسم الأول، وعندهم تغير لا يسلبه الإباحية الإباحة، إما بطول المكث أو بطاهر يشق صونه عنه لم يوضع قصدا، فإن وضع قصدا سلب الطهورية. وعندهم كذلك مجارة ميتة المسخن، كل يقولون هذا لا يسلبه الإباحة، لكن بشرط المسخن لم يشتد حره سواء بالشمس أو بطاهر مباح، بخلاف المحرف يكره. سخنته مثلا بطاهر كالحطب مباح، كالسخانات تسخن عندنا، لكن إذا لم يشتد حره أو برده، لأنه قلنا نرجع إلى القاعدة ذكرناها في البداية، لماذا إذا اشتد حره أو اشتد برده لماذا كرهه؟ لأنه يمنع كمال الطهارة. يمنع كمال الطهارة. كل ما منع كمال الطهارة اعتبروه مكروها. وعنده كذا في سورة الخلوة سنذكرها الآن. فمن أدلة عدم الكراهة في الماء المسخن ما ثبت ما يسمى من إجماع العملي من الصحابة رضي الله عنهم، فقد دخلوا الحمامات، وذكر الفقهاء كلمة الحمام، وألف حتى بعضهم كتابا في الحمام، لا يقصدون بما يسمى حمامات المعاصرة، إنما يقصدون بما يسمى حمامات الشامية التركية اللي عندنا، الحمامات السونا، حمامات النوادي الصحية. وكان سيذكر مؤلف طبعا هذا في نهاية قضاء الحاجة، أو أنه الإمام أحمد لا سيذكره في باب الوضوء أو الغسل، الغسل يمكن نهى عن دخول الحمامات. طيب، وقالوا لأن فيها كشف العورات خصوصا في النساء. فعندنا إذن مسألة المسخن، يعني الشافعي الأجيب أنه كره ذلك، وعنده دليل أو أثر، وأنه قال لا تفعلي، يقول لعائشة يعني قال فإنه يورث البرص، وحديث آخر، لكن كلها أحاديث غير صحيحة. فعندنا طبعا كما تعلمون أن القاعدة أنه لا يستدل في مثل هذه الأشياء إلا بالحديث الصحيح، وإن كان الحنابلة يستدلون بحديث الضعيف، لكن لم يستدلوا بمثل هذا لأنهم عندهم إجماع الصحابة وعملهم أقوى فاعتبروه. وكذلك قال في الممتع ابن نجة، قال إجماع أهل الطب يعضد ذلك، أنه لا أثر لاستخدام الماء مسخن في البرص. أنا ما أدري طبيا الآن يعني هل ينصحون مثل في الغسل وغير ذلك بالوضوء أو الغسل بالماء الساخن أو الماء غير الساخن، هذه قضية طبية يعني نرجع إليها، لكن الفقهاء بعضهم نص على مثل ذلك، قضية أنه والشافعي نص على مثل هذا أنه المعنى الطبي، قال أنه يكره الماء المشمس أو المسخن، قال لمعنى طبي، وكذلك موضوع البرص. فيناقشهم يعني مثل الشارح وكذلك ابن وجه، قال لا ترى عندنا إجماع، يعني كانوا يستصحب إجماع على الطب أن هذا لا يؤثر. وكذلك ورد عن ابن عمر أنه كان يسخن، أو عمر أنه كان يسخن له الماء بالحطب. طيب، كان المؤلف أورد قال طيب في كراهة لبعض الفقهاء بدخول الحمام، قال صح، لكن ليس الاعتبار أن الماء مسخن، إنما الاعتبار آخر، قال هو خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم، الإنسان يتنعم، وجاء في الحديث إياك والتنعم، ونهى السلف عن مثل ذلك، وعمر الخطاب اشتهر عنه قوله الشوشنوا فإن النعم لا تدوم. من المؤثرات عند الفقهاء وأقف عليها الآن الاستعمال. قلت أن الاستعمال يذكره الفقهاء رحمه الله في موضعين. إيش المستعمال؟ الاستعمال في الطهارة، يعني الآن أجي أتوضأ بهذا الماء، طيب وينزل من أثر وضوئي متقاطر طيب بطاسة أو وعاء أو غير ذلك، فعندهم إما أن يسلبه الطهورية أو لا يسلبه. متى يسلب الطهورية؟ سيأتينا في الماء الطاهر، إذا استخدم في طهارة واجبة، يعني أنت توضأت به وضوء واجب أو غسل واجب، خلاص قالوا هذا صار مستعملا فقالوا هذا الطاهر لو استعمل طهارة، إذن هل يجوز توضى فيه؟ يجوز توضى فيه غيره؟ ما يجوز عندهم. كان ببساطة يقول كأن مفعول التطهير مرة واحدة بس، يعني كان صلاحية التطهير مرة واحدة. وذاك سيمر معنا حتى في الحج عندهم أنه الحجر يرمى فيه لا يصح أن ترمي إلا بحجر لم يستعمل. حتى وش قال البوتي في ذاك الموضع؟ قال قياسا على الماء المستعمل. طيب أنه لا يستعمل، يعني كأنه فقط يرمى بحجر غير مستعمل. أما عندهم نوع يسلبه الإباحة المطلقة فيكون مكروها لكنه طهور، متى؟ إن استعمل في طهارة مستحبة، استعمل في طهارة مستحبة. يعني كيف؟ أنت عندك طست في ماء فاغتسلت في غسل الجمعة، جاء أحد بعدك يريد أن يغتسل، وش حكم هذا الماء؟ نعم طهور لكنه مكروه. كذلك أنت جيت توضأت ما يسمى تجديد وضوء، قالوا لا إشكال لكن يكره. كذلك غسل الجمعة، غسل ثاني وثالثة في وضوء غسل. إذن عندهم حالتين في الاستعمال، حالة ذكروها الآن طهور مكروه، وعندهم نوع لا يستوي الإباحية لا يستوي الإباحة. طيب وإذا كان في غير الطارة الشرعية كالتبرد، لو واحد جاء تبرد بهذا الماء أو جاء غسل أطرافه بجرد غسل وضوء عادي، مو بوضوء يعني نظافة عادية، قالوا جيت أن تتوضأ بأثر غسله اليدين أو أثر اغتسال التبرد عادي ما في إشكال، قال لأنه لم يتطهر به. سنذكر دليل المؤلف الآن. طيب قال المؤلف كره ليش؟ للخلاف. إذا نرجع للقاعدة التي استصحبناها في البداية، شوف الآن ثلاث صور ربطها علماء الحنابل بالخلاف في سلبية الطهورية، فما دام وجد خلاف فخروج من خلاف يقول يكره ذلك. طيب خلنا نتأمل ونجعل أشبه بنشاط تدريبي ثم نكمل أشبه إيش رأيكم لو ماء متغير بسبب طول بقائه في خزانات حفظ الماء؟ أنا سأذكر ثلاث صور ممكن الإخوة اللي يتابعون تخليها جرتان تجرب عاشها مع عسكري. طيب اللي يتابعون عن طريق عن بعد ممكن يجاوبنا عبر الشات. سأذكر ثلاث صور تأملوها في دقيقتين ثلاث دقائق. ماء متغير بزعفران، يعني ماء تغير بزعفران، وخلوا سهل لكم أنه ممكن له صورتين ليس له صورة واحدة. طيب ماء في مزرعة في بركة أو في غدير أو في مكان في مزرعة تغير بتراب، خلنا جاي مجال تفكير. حدد الآن يعني هل هو ماء طهور أو طاهر؟ وكما تعرضنا للطهر، لكن حرصت أني آتي بصور قدر الإمكان تكون طهورة إلا في صورة قد تكون طاهرة. طيب وإذا كان طهورا هل هو جائز ولا مكروه؟ ما فهمنا من الحالات السابقة، وإن كانت كما رأيتم المؤلف تشعب معنا تشعبات كثيرة جدا. طيب وصلت الآن 20 إجابة عبر الشات، عندكم إجابة يا شباب الموجودين معنا؟ تفضل أبو نادر. الآن الصور معنا ترى ما متغيب بسبب طول بقائه في خزانات حفظ الماء، سواء الخزان الأرضي أو الخزان العلوي. أحسن ترونه ماء طهور مكروه غير مكروه؟ غير مكروه، أحسنتم، لأن المؤلف نص وهذا يتبع القاعدة العامة الشرعية. طيب وانزلنا من السماء مطهور والأدلة العامة، وكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مما رد توضأ بماء ناجٍ أي تغير مكثي، وكذا كان الإجماع النقل. إذا قال البهوتي نفسه في كشاف القناع قال ومن متغير بما يشق صون المعنى متغير بآنية أدم أي جلد أو آنية نحاس ونحوه كحديد متغير بمقر ومن كبريت، قال كله غير مكروه. قال ليش؟ لمشقة التحرز. إذا لاحظ المؤلف قال مشقة ومبلوة. وكذلك ذكروا ما يسمى القاعدة العملية من الصحابة، قالوا أن عامة الصحابة مش كانت أواليهم من جلود وقرب، وفي العادة أنتم ذقون أحيانا بعض الماء في القرب أو في الزير اللي يسمى زير، يعني إذا قد يتغير مثل هذا، فكانت هذه أنيتهم، ومع ذلك كانوا لا يتنزهون عن الوضوء والغسل بها. طيب نأتي للصورة الثانية نسأل فيها تكون مجال للتفكير، ماء تغير بزعفران. خلنا نسهل لكم، ترى قد يكون له صورتين، لا يعني قد يتصور له صورتين وليست صورة واحدة. اتفضل. جيد أحسنت. أحسنت، تفصيل جيد وكذلك وصلت مجموعة إجابات كذلك من الإخوة والأخوات عبر الشات. فنقول ما المتغير بالزعفران؟ إن كان هو كان في الماء، إن الزعفران كان لم يوضع قصدا، إنما كان في الماء كبعض الأماكن التي ينبت فيها الزعفران، أو مثل الأماكن التي ينبت فيها النعناع، الحبق، مرة رحت في الجنوب مثلا وادي كل حبق، أول ما عند بلادكم يعني يسمون وادي الحبق، فلو مر الوادي هناك خاص لو تأخذ توضى بالماء، ماء في رائحة حبق مثل ما تذوق الشاي في حبق. طيب في هذا الماء وش رأيك يا عبد الله؟ أحسنت، هو بغير قصد، إذن هو بما نبت في الماء فهذا لا يضر، لكن إن وضع قصدا نقول يا أخي محي إن تغير، إن كان كثير إن كان يسير وتغير بهذا اعتبره طاهر، مثل ما يسمى النعناع الآن. هل لو كان عندنا طيب ماء حار وضعنا فيه نعناع صار الآن يسمى نعناع، طيب هذا ماء طاهر عندهم. وذلك نص هنا كذلك نقول نصا في موضوع الزعفران كشفقنا، كما لو تغير ماء بزعفران في محل وضوء الغسل فهو طهور، قال لو في نفس المحل، ولكن نصه أنه لو كان شرح كبير يقول أما ما أصله الماء كالملح برهيم، قال فإن كان معدنيا فهو كالزعفران لا يضر إذا كان من أصله. طبعا طيب ماء في غدير أو مسبح مزرعة تغير بالتراب، وهذا موجود الآن، إن قد يتغير بالتراب، لأن أصلا افترضنا هذا المكان اللي فيه المسبح ليس فيه أصلا خرسانة أو فيه ما يسمى بلاط، إنما أصلا هو ما محفور حفرة كما عادة الناس كانوا يسبحون في مثل هذه الغدران. أحسنتم، يعني إذن الأصل فيه مستقر عندنا كما ذكر حتى الإخوة والأخوات أنه طهور، وهل يكره؟ لا لا يكره، يعني أحسنتم. لكن نبه في الإنصاف المرداوي رحمه الله، لكن إن ثخن الماء بوضع التراب فيه بحيث لا يجري على الأعضاء، نرجع للمقصود الوضوء هو سيلان الماء، فهنا لم تجد الطهارة به، لأنه يعني تغير الماء صار الآن كانك تتوضأ بتراب لا يجري لا يسيل، لكن الأصل أنه لا يضر. ثم ذكر مؤلف من المسائل من المؤثرات كذلك مخطط النجاس، وأطار فيها المؤلف وتشعب فيها ولها علاقة كذلك بالماء النجس، فجيد أن نتصورها أيها الإخوة ونحاول نفكر فيها، وكما نقول نحلل كلام مؤلف حتى نتصور كلامه. لاحظ المؤلف مخاطر النجاسة، الآن لاحظوا أنا عندي ماء، طيب فخاطرته نجاسة، فعند المؤلف حتى نفهم طريقة الحنابلة قالوا له صورتين، يعني صورة التغير في صورتين، إما يكون ماء كثير طيب أو ماء قليل. فعندهم الصورة الأولى خلنا نفهمها، قالوا لو كان ماء كثيرا، طب عندهم سيأتي تفصيل الماء كثير عندهم، لكن سريعا قالوا الماء الكثير هو الذي بلغ قلتين، يفترض أن عندي خزان مساحته 300 لتر بلغ قلتين. فإيش اللي صار؟ سقط فيه خزان يعني أقل من قلتين، قلتين فأقل، سقط فيه دم، سقط فيه بول، مباشرة شو يقولون؟ لا تنظر فيه خلاص، هذا ماء النجس. طيب ما غيرته؟ قالوا مجرد مخالطة النجاسة خلاص تحول إلى نجس. أول شيء بتصور سريعا، ثم نأخذ كلام المؤلف، ثم نحاول نأخذ أدلته وكيف فهم فقهاؤنا رحمه الله هذه المسألة. إذا لاحظ لو افترضنا هذا ماء الآن أقل من قلتين، طيب فكان عندي دم نزل من يدي جرح أو من دمي مسفوح ولذلك فخلط هذا الماء، فسواء تغير أو ما تغير تلقائي إيش تقول؟ نجس. فمدام خلط بهذه النجاسة سواء النجاسة قليلة أو كثيرة غير ما غير تلقائيا أقول إيش؟ هذا ماء نجس إذا كان أقل من قلتين. عندنا بصورة ثانية، إذا خلط ببول آدمي، طيب خلنا نفهمها خلال الرسم هذا الشجري، أو عذرة الماء، طبعا هذا قول عند صاحب الزاد، وإذا سنلحظ كلام المؤلف صاحب البهوتي أنه خالف صاحب الزاد، وتعرفون ذكرنا أنه من 31 إلى 70 مسألة خالف فيها الحجاج رحمه الله القول المعتمد في المذهب. وهنا يقول إذا خلط ببول آدمي أو عذرته المائعة ولم يشق نزحه ولم تغير، طيب ولم يشق وشق نزحه، طيب هذه عند الفقهاء لها تعامل. إذا هذا أشبه مثل رسم خريطة ذهنية لكلام المؤلف في قضية مخالطة النجاسة. فالأصل عندهم أنه ما دام خاط النجاسة ماء كثيرا فوق قلتين لا تسلبه الطهورية، إلا إذا كان الماء أقل من قلتين حتى ما تغير، وسيذكر المؤلف النجس. طيب وعنده كذلك صورة ثانية يمنعونها، إذا خلط ببول آدمي وعذرته ولم تغير، فهذه قد ما دام خلط ببول آدمي أو عذرة ماء فيكون نجسا. خلنا نأخذ كلام مؤلف. أول شيء نأخذ حد المؤلف للماء الكثير والمراد بالقلة، قال وإن بلغ ما قلتين. عندهم يقول إذا بلغ الماء قلتين، وذكر مؤلف إيش معنى قلة أو قلة، هم كانوا تعرفون أول ما كان عندهم لترات وجرامات، فكانوا يقدرون بمثال التقديرات عندهم. وحتى جاء في الحديث قصة الإسراء، قال ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب لنا سدرة المنتهى في الجنة، قال فإذا ورقها مثل أذان الفيلة، وإذا نبقها نبق اللي احنا نسميها الكنارة والعبري السدرة، قال وإذا نبقها مثل قلال هجر، ثمر شجرة السدر. المؤلف طبعا ذكر طريقة في قضية حسبة القلتين بالوزن بحسب المعايير الموجودة عندهم سابقا، لكن ذكر الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن جبرين، عبد الله الجبرين في كتابه شرح عمدة الفقه، وذكر كذلك بعض المشايخ اللي كتبوا في تحديد المقادير الشرعية بالأوزان المعاصرة. لأن الشيخ يقول المؤلف هي قال وهو الكثير اصطلاحا، قال وهي 500 رطل عراقي، 500 رطل. طيب أراد الفقهاء أن يحسبوا كم 500 رطل، المؤلف ذكر بالدمشقي وبدري أشياء كثيرة، قال الرطل الواحد يساوي 408 جرام. لحظة الماء عندك غرشة الموية كم جرام؟ 200 مليلتر. طيب فالقلة 408 ضرب 250 سيد تقريبا كذا، مو عندي قلة واحدة، عندي قلتين، يساوي تقريبا 204 كيلو جرام، هذا بالكيلو جرام. طيب وباللتر 270 لتر، 270 لتر. لو كان عندك تعرفوا مثل خزانات الماء هذه موجودة أحيانا في البيوتات، أو إذا ذهب الشباب في الرحلات والكشتات والمخيمات يأخذون مخر، فإذا كان عندك مثلا قربة أو خزان ماء تحطه في سيارتك الهيلوكس أو الجيب أو غير ذلك، أو تأخذ معك وكان مكتوب عليه 100 لتر، هذا أقل من قلتين ولا أكثر؟ أقل من قلتين. أول ما تشوف هذا الماء افترض أنه سقطت فيه ميتة، خاص تقول نجس، ما يحتاج أشوف تغير ما تغير، سقط فيه نقطة دم بول خاص هذا نجس. أما إذا كان لا كثير، وهذه قال المؤلف أي فوق القلتين، خزان كبير عندكم 500 لتر، هذا خزان ماء كثير، مسبح كبير، فوقعت فيه نجاسة، فهل تغيره ما تغيره؟ أقول أنظر للتغير، أنظر للتغير، هذا كلام مؤلف وسيأتينا في النجس. إذن فيقول مؤلف فيظهر طبعا، هو طبعا الكلام عن القلتين يقول مؤلف تقديرها هنا أو تحديدها هو تقريبي لا تحديدي، تقريبي. عاد ذكر مؤلف تقدير القلة بمقاييس الوزن القديمة وكيف نسبة الرطل العراقي، أتجاوز كل هذا. قال يقول مؤلف خاطته نجاسة قليلة أو كثيرة، استثنى مؤلف وهذا كما قلت لكم هو قول الحجاوي غير بول آدمي أو عذرة المائعة، أو الجامد إذا ذابت فلم تغيره فطهور. إذا أنا عندي ماء كثير صح؟ خزان كبير، عندي بركة كبيرة وجدت فيها نجاس، خلطت الماء، لكن غير بول آدم وعذرته. أعطوني مثال. دم، رذ حمار، رذ كلب. طيب وكذلك الضابط لم تغيره، يعني أذوق الماء ما غيرته. طيب هذا الماء المسبح الكبير هذا اللي طاحت فيه ميتة هذا طهور. طيب وش دليلكم يا مشايخنا؟ قال إذا منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لم يحمل الخبث. إذن يقول الحديث إيش؟ إن الحديث تحديد تقدير، إذا بلغ الماء قلتين قال لم يحمل الخبث، أي لا يحمل نجاسة. وما سيستدلون بمفهومه في باب النجاسة، قال مفهوم الحديث ما هو؟ إذا كان الماء أقل من قلتين مباشرة ينجس. لا، العلماء الحنابلة فهموا هذا الحديث، فهموا مفهومه إذا كان الماء أقل من قلتين مباشرة ينجس. هذه مثال، يعني هذا الخزان 300 لتر قد يكون موجود في بعض الاستراحات والمزارع وغير ذلك، فهو يعني أكثر من القلتين 300 فأكثر. طيب استثنى مؤلف كما تلاحظون البول الآدم وعذرته، قال وحديث إن ما طهر لا ينجس شيء والماء لا ينجس شيء لما غلب، قال يحمل على المقيد السابق. إذن عندي عموم وخصوص مطلق مقيد، الماء طهور لا ينجس شيء، هذا قال مطلق طهور، أقيده بيش إذا بلغ الماء قلتين لم يحمله شيء. إذا بلغ يقول هذا الحديث مطلق يقيده حديث القلتين، فإذا كان عندي أقل من قلتين فوقعت في نجاسة نجس مباشرة. طيب إذا كان عندي فوق قلتين فإما وجدت فيها نجاسة، فإن غيرته هذا بإجماع العلماء صار نجسا. طيب إن لم تغيره، خلطته نجاسة ولم تغيره، خلاص أبقى على الحديث العام، الماء طهور لم ينجسه شيء. وذكر مؤلف لماذا خصت قلع الحجر، هي المشهورة كانت عندهم. طيب ذكر في المخالطة إذا خلط من بول آدم وعذرته الماء الكثير، يعني بول آدم وعذرته، قال عنده حالتين، إما أن يكون الماء يشق نزحه مثل بركة كبيرة، مسبح كبير، طيب مسابح كبيرة ذي اللي يشق نزح البول والغائط من هذا، أو يشق حتى نزح الماء. وذكر مؤلف مثال عليها وعندكم صورة لها، مصانع طريق مكة. قالوا مصانع طريق مكة وش فكرتها؟ كانت تكون في طرق الحجاج، فالحجاج يعني يأتون إليها فيشربون منها أو يتزودون منها، فيقول هذه يشق نزحها، لاحظوا غدير كبير ويشق، قال فطهون. لاحظ قاعدة عموم المشقة، مشقة تجربة التيسير. استثنى المؤلف لم يتغير، والتغير إذا تغير أي ماء قليل أو كثير هذا باتفاق العلماء. طيب إيش الحالة الثانية؟ مفهوم كلامه إذا ما نشق نزحه وكان فيه بول أو عذرة، إيش مفهوم كلامه؟ حتى ما كثير مفهوم كلام صاحب الزاد ينجس مباشرة، بول آدم وعذرته إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهذا قول الحجاوي رحمه الله. وذلك شوف المؤلف سيناقش هذا، قال وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة، قال المبدع ينجس على المذهبي وإن لم يتغير. شوف لاحظ، ولذلك تجد أن الحجاوي رحمه الله أخذ بهذا الاختيار، وإن كان ما عليه المذهب ولذي عليه المتأخرين، وتعرفون كما في اللقاء السابق قلنا ما اتفق فيه من نقول هو المذهب كيف؟ نعم الإقناع والمنتهى، وكذلك ما نص عليه المرداوي في الإنصاف. نعم، فإذا قال مثل المرداوي في الإنصاف قال وهو المذهب، فهذا كذلك، فإذا اتفق هؤلاء فنقول هذا المذهب. فعند المتأخرين ليس هو المذهب اللي قاله الحجاوي، وسيذكره المؤلف بعد قليل. طيب وش دليلكم يا مشايخنا يا حجاوي رحمك الله وكذلك المتقدمين من حنابلة؟ قالوا حديث لا يبول أن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الحديث نهت الشريعة ماذا؟ أن يبول في الماء، ثم تسمية. وقال والماء وعم الماء. فالشريعة نهت عن البول في مثال، قال ولم تنهى الشريعة عن البول إلا لأن الماء ينجس به. وسئل كذلك عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. فمجموع هذه الأدلة أخذوا بهذه المسألة، وكان فيها شدة كبيرة على الناس في مثل قول المؤلف. لكن المؤلف البهوتي رحمه الله ذكر رواية أخرى وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. إذن رجعنا قاعدة التغير، إذا تغير هذا الماء المسبح كبير وقع في بول لطفل، قاعدة بعض الأطفال والبعض يبول في مثل هذه المسبح، يقول لا ينجس إلا في تغير، تغير ذكته طعمه رائحته يخصص النجس. أما إذا ما تغير فالأصل أرجع إن الماء طهور لا نجسه شيء. واختاروا أكثر متأخرين وقالوا ما يسمى قياس الشبه، قال نجاسة بول الآدمي أخف من بول الكلب ولا أكثر أشد؟ قال نجاسة بول الآدمي لا تزيد نجاسة بول الكلب. وأنتم قلتوا في بول الكلب لو بال في بركة 300 لتر أو خزان أرضي شو الحكم؟ لا ننظر التغير، إذا ما تغير خلاص الأصل أنه طهور. إذن عنده قاعدة في التغير إذا خاطت نجاسة، فإن تغير هذا باتفاق العلماء يكون نجس، وهذا سيأتي بما النجس. طيب إن لم يتغير فله صورتين، إن كان يشق نزحه كما صار طريق مكة البراك الكبيرة جدا فقالوا لا ينجس، إلا إذا كانت بول آدم وعذرته فينجس. طيب إن كان لا يشق نزحه عادي ما يشق نزحه، فقالوا إن كان قليلا أي دون قلتين فينجس بملاقاة النجاسة مباشرة، وسيأتي باب إزالة النجاسة، باب أقصد الماء النجس. فإن كان كثيرا إيه كان فوق القلتين ولا يشق نزحه، فقال صاحب الزاد يفرق بين البول والعذرة وغير البول والعذرة، فقالوا البول والعذرة مباشرة تنجس وغير البول والعذرة لا ينجس. أما قول الثاني والمعتمد المتأخرين قال لا ينجس حتى البول والعذرة، إن الحكم فيه واحد. إذا ملخص هذا أنه الحنابلة يعتبرون قضية الماء القليل والكثير، فأول شيء إذا تغير سواء قليل وكثير شو الحكم؟ هذا نجسها باتفاق العلماء. طيب ما تغير فقل ننظر قليل وكثير، فإن كان قليل أي قل من قلتين، عندك خزان قليل وعاء قربة قليلة، طيب ماء المنهل هذا اللي تشتريه 3 لتر 5 لتر فوقعت فيه نجاسة، هل أشوف التغير وما تغير؟ لا ما يحتاج أشوف، خاص مباشرة عند علماء الحنابلة. سيأتي تقرير قول المختار يقولون ينجس مباشرة، قال لمفهوم حديث إذا بلغ ما قلتين لم يحمل الخبث. طيب من المؤثرات وختم به المؤلف الكلام عن الماء الطهور، الخلوة به، إذا خلت به امرأة لطهارة. فقال المؤلف إما أن تخلو به لزات نجس أو رفع حدث. شوف لاحظ القيود اللي ذكر المؤلف، قال ولا يرفع حدث رجل وخذ طهور يسير إلى آخره. لاحظ المؤلف هل يقول إيش معنى الخلوة؟ يعني هم ذكروا القيد أنه يعني لم يشاهدها أحد فدخلت مثلا كما قلنا دورة المياه أو مكان بعيد عنا في البر فخلت المرأة به وتوضأت به، فجاء رجل يتوضأ من فضلها، قالوا هذا الماء هل هو نجس؟ لا ليس نجسا. طاهر؟ لا ليس طاهرا. طهور صح؟ هذا الماء لا يزال طهورا، لكن يمنع الرجل من استعماله، يعني كأنه ممكن نسميه سلب بعض الطهورية، بعض الطهورية. لأن رأيت من يشرحها حتى من بعض فقهائنا يرى أن هذا الماء صار يعني نجسا، لا له الماء طهور. ولو تفهم كلام المؤلف هنا وكذا كلام يعني صاحب الإنصاف والمنتهى وغير ذلك، وإن كان أشار في الإنصاف إلى رواية أخرى اقترها ابن رزين ونحوه من بعض الحنابلة أنه نجس، لكن عامة الحنابلة كما ترون لا لا أن هذا طهور، أن هذا ما طهور. لكن ليش يا مشايخنا تقولون ما يجوز للرجل يستعمله؟ نرجع إلى قاعدتهم الأساسية، قضية تعبدية ونص عليها البهوتي. طب ذكر مؤلف قيود وهذه ترى قيود مؤثرة، قالوا ويرفع حدث رجل مثل خنثى طهور يسير، إيش يسير؟ دون قلتين، لو كانت امرأة خلت بمسبح كبير، طيب لا لا يعني وعاء ماء وتوضت به، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة كذلك ليست صغيرة، حتى كانت كافرة ذو إشارة خلاف، وتطهر به طهارة كاملة. قال عن حدث ليست طهارة مستحبة بل حدث، فيقولون هذا لا يستب الطهورية، الأصيب قال ما كان عليه، لكن الرجل نفسه لا يجوز للطهر به. ليش يا شيخنا؟ قال تعبدي ولأن عندي حديث. إيش الحديث؟ ذكر المؤلف قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى، قال خلاص النهي الأصل التحريم والفساد. وقال أحمد أكثر أصحاب رسول الله على ذلك، وقال وهو تعبد، إذن القضية غير معقولة المعنى تعبد. وإن كان هناك رواية أخرى عند الحنابلة وهي لأنه يجوز، وقالوا نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم، وهو كان يغتسل بفضل ميمونة، وحديث نص في المسألة، لكنهم عندهم تعارض عندهم القول ما الفعل، فقال نقدم القول على الفعل، وقالوا الفعل نحمله على الخصوص، نحمله على كذا، نحمله على أنه لا كان النبي صلى الله عليه وسلم معها ويشاهدها فتفضل بفضلها ولم تخلو به، فيرون الجمع بالنصوص. طيب لما ذكر مؤلف القيود هذه أراد أن يخرج القيود الأخرى، قال ما تخرجه القيود الأخرى؟ قال وعلم ما تقدم أنه يزيل نجس مطلقا. إيش ما يزيل نجس؟ طيب لو كان عندي ماء خلت به امرأة جيت وردت أن أزيل نجاسة به في نفسي أو في فرشة أو نحو، قال عادي ما في مشكلة، لأن الحديث نهى عن الوضوء. كذلك يرفع حدث المرأة والصبي عادي، المرأة تستخدم فضل امرأة ولا أثر لخلوتها بالتراب، لو خلت بالتراب أجي أتيمم، الحديث نص في الماء فاقتصر عليه، ولا بالماء الكثير، الحديث نص على فحملوا على الماء اليسير، ولا بالقليل إذا كان عندما يشاهدها، لأنه الآن انتفت الخلوة أو كانت صغيرة، لأن الحديث رد في المرأة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، استعملته في طهارة مستحبة، ولما خلت به لطهارة خبث، أي دخلت لأجل دورة مياه طهارة خبث مع أنه أشد، لكن قالوا كلها العمل بظاهر الحديث. نرجع إلى قضية الحاجة، شوف قال المؤلف طيب إذا لم يجد إلا هذا الماء استعمله وتيمم، ليش استعمله؟ لأن عنده ماء، والله قال فلم تجد ماء فيتيمم، فيستعمله احتياطا ويتيمم احتياطا. ليش يتيمم احتياطا؟ شوف الفقهاء أحيانا يعملون مثل ذلك، يحتاطون في موضعين فيحتاطون، فنقول استعمل الماء حتى لا نقول أنا ما وجدت الماء وعندي الماء. وليش احتاط بالتيمم؟ قال لأن يمكن هذا الماء لم يحقق الطهورية، لأن ماء طيب نهت الشريعة استخدامه فأتيمم وجوبا. وهذا كلام كما ترون كلام المؤلف رحمه الله. طبعا هذا أذكر تطبيقات واقعية لأن نختم بها لأجل الوقت حتى نبدأ الأسبوع القادم الماء الطاهر ثم النجس. مدام فعلق فهمنا واستقرت عندنا هذه الأحكام والتفريعات العامة والقواعد، يسهل علينا إن شاء الله فهم الماء الطاهر والماء النجس. وش رأيكم الآن؟ هذا ماء سقطت فيه بيته، الصورة الأولى هذه ترونها، ثم ترون صورة ثانية، ثم صورة ثالثة، تجد أن ماء حول حجارة لكن يبدو أن ماء يعني من طول هذا المكث، ترى ماء بئر ولا ماء مجموعة من ماء نهر ولا ماء عين ولا هل نقول إن هذا الماء كل هذه تتفقون طهور وغير مكروه؟ الصورة اليسرى نتفق على أن طهور غير مكروه صح؟ من هذا ما يشق صون الماء إن كان ترابا أو حصى أو تغير بطحالب أو ما يسقط فيه مرق شجر. طيب إذا تغير بميتة هل ننظر قضية القلتين؟ هو ليس مجاورة، مخالطة. لاحظوا أنه هو سقط في الماء. هو المجاورة كما قلت، لو جاور ميتة طيب فنقول طهور غير مكروه كما مر معنا، لكن الآن خالطة، يعني خالطة، هل نقول هذا يشق صون الماء عنه وهذا ما يشق؟ إن الحمامة تقدر تشيلها، لكن هذه تبي لك وينش تجيب، يعني يشق نجحها ويشق صون الماء عنها. هذا أنا أفتح لكم مفاتيح للتفكير في المسألة هذه حسب القيود ذكرها المؤلف. طيب خلنا نتفق إذا كان ما كثير، وش رأيكم؟ هذا ما فيها بول ولا عذرة الآن. إذا ما كان ماء كثيرا كماء بحر كماء نهر كماء، ترون ماذا؟ أحسنتم، أن الطهور غير مكروه وهذا ليس تعذر ماء إذن، ولم تغيره. افترض لو جيت لهذا الغدير أو النهر شميت ريحة، وهذا ترى قد يكون مثلا لو ماتت بقرة يعني ماتت مثل هذه الأشياء الكبيرة قد تؤثر على الماء، لكن إذا كان حمامة أو شيء يسير وهو ميتة طيب وسقط في هذا الماء فقد لا يؤثر فيه إذا كان ماء كثيرا. إذن قضية الماء الكثير مؤثر عند علماء الحنابلة. فإن كان ماء قليلا، افترض أن الماء اللي سقطت فيه الحمامة هذا ماء قليل، نقول لا الحنابلة ما تقول لا يخلو مباشرة، تقول نجس ما دام سقطت فيه ميتة. طيب وكان أقل، طيب سواء غيرت أو لم تغير مثلا أقل من قلتين. إذن أحسنتم أيها الإخوة، وشكرا لكم على حرصكم واهتمامكم، نسأل أن ينفعنا ويرفعنا بهذا العلم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل باب المياه، وذكرك نظر التطبيقات لأجل ضبط تقسيمات المياه وأحكامه. استغفر الله. لا إله إلا الله.